الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: مثل كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين، هذا وأمثاله من لواحق تلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبا. كان الكلام حول اللوازم بعد الفرغ من الذاتيات، المحمولات العرضية اللازمة، وقلنا أنها مثل الذاتيات في خاصتين. ما هما؟ اللوازم، العوارض الذاتية، العوارض اللازمة تشبه الذاتيات المقومة في أمرين. ما هما؟ تعاطف الجهة وعدم الانفكاك. وتميز الذاتيات المقومة بماذا؟ التقدم في التصور، والآخر متأخر عنه. لذلك يقول: يلحق المثلث بعد تقومه، متأخر عن تقرر الماهية، عن تجوهر الماهية، عن تقوم الماهية، هذا يسمى عرض، ولكنه لازم. أما كيفية انتزاعه فقد أوضحنا بما فيه الكفاية أكثر مما في المثل وأكثر مما في الشرح، بلحاظ الموضوع من حيث وهو، أو بلحاظ آخر خارج عن، حال فيه مبين له، أمر مسلوب عن، إلى آخره، الذي أشرنا إليها في البحث السابق. ثم يقول: ولكن بعدما يقوم المثلث بأضلاعه الثلاثة، يعني بعد تقوم المثلث بمهيته، لأن المثلث شكل يحيط به ثلاثة أضلع، هذه الأضلاع الثلاثة تشكل ماهية المثلث، فبعد أن تتقرر ماهية المثلث يلحقه هذا اللازم. ثم يقول: ولو كانت أمثال هذه مقومات لكان المثلث وما يجري مجراه من سائر المهيات يتركب من مقومات غير متناهية. هنا يريد أن يشير الشيخ رحمه الله إلى أن هذه اللوازم لا يمكن بأي حال من الأحوال تكون مقومات. ولماذا يريد أن يدفع هذه الشبهة؟ للتشابه. يعني يقول: لا تظن بأن إذا كان لا ينفك عنه، إذا كان متحد معه، إذن فهو مقوم. يقول: لا، هذه لا يمكن أن تكون مقومات، لأنها لو كانت مقومات لازم أن تتركب الماهية من أجزاء لا متناهية. لماذا؟ والتالي باطل فالمقدم مثله، يعني يكون قياس استثنائي. لو كانت هذه اللوازم مقومات لازم أن تتركب الماهية من أجزاء لا متناهية، والتالي باطل فالمقدم مثله، قياس استثنائي. ما وجه التلازم؟ نقول: نعم، هذه اللوازم يمكن أن تكون لا متناهية. أنت عندما تقول الواحد ونصف الاثنين، نصف الاثنين عرض لازم للواحد، أليس كذلك؟ عليكم السلام. الواحد ونصف الاثنين عرض، والمقايسة لازم للواحد. هذا يمكن يكون الواحد ونصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وخمس الخمسة، لا إلى نهاية، هذه كلها لوازم أيضا للواحد. فإذا كانت هذه مقومات يلزم أن تتركب المية من أجزاء لا متناهية، بعض الاعتبارات لا تتناهى. تقول: وما المحظور في ذلك؟ المحظور أن يكون المتناهي مركب من أجزاء لا متناهية. الماهية محدودة، الماهية متناهية، عليكم السلام، محدودة متناهية، والمتناهي لا يتركب من اللا متناهي. واضح ام لا؟ ذوات الأشياء متناهية، مو لا متناهية، التي ذواته لا متناهية، بعد يصير هذا وجود محض وهو الباري سبحانه وتعالى. لكن كلامنا في الماهيات المحدودة، فإذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون تلك اللوازم مقومات. واضح؟ هذا هو البرهان. بله همان مثال زدم، الواحد ونصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وهكذا لا إلى نهاية، وكلها لوازم عليكم السلام، بعضها لوازم قريبة وبعضها لوازم بعيدة، يمكن أن يكون لا متناهي. أي مقدار مثل نفس المثلث، المثلث مجموع زواياه قائمتين، أيضا هذه بدأت تقول قائمتين، تقول و يعني قائمتين 90 و90، تقول 4 45، وهل مجرد تقوم بتقسيمها بالاعتبارات المختلفة أيضا لا إلى نهاية، لأن الكم سواء كان متصلا أو منفصلا يمكن أن ينقسم لا إلى نهاية، لكن اللا نهاية العددية الكمية المعنى أن لا يقف على حد معين، وبالتالي يمكن الماء أن تكون مركبة من أجزاء لا متناهية. وبالفعل لأن إذا كان مقاوم مو مقاوم بالقوة بعد مقاوم بالفعل، فيصير المحدود المتناهي مؤلف من أجزاء لا متناهية، وهذا تناقض لا يمكن له. ولو كانت أمثال هذه مقومات لكان المثلث وما يجري مجراه يتركب من مقومات غير متناهية. طيب إذا فرغنا مع وجه التشابه بين اللوازم والمقومات، لكن تبقى اللوازم عرضيات وليست مقومات. ثم قال وأمثال هذه إن كان لزومها بغير وسط كانت معلومة واجبة اللزوم، فكانت ممتنعة الرفع في الوهم مع كونها غير مقومة. هنا يشرع الشيخ في تقسيم اللازم إلى لازم بين ولازم غير بين، وبينا أن اللازم البين هو ما يلزم الموضوع بلا وسط، هذا معنى البين. تعرف البين هو هذا، حتى ما تكون المسألة مسألة نسبية، مو مسألة بين عندك وعندي، لا مسألة موضوعية صناعية، كل محمول يلزم الموضوع لا بوسط مطلقة، لا وسط في الإثبات ولا وسط في الثبوت ولا وسط في العروض، لا وسط مطلقة، هذا يعبر عنه باللازم البين بالمعنى الأخص. وقلنا هذا يكفي فيه تصور الموضوع والمحمول له هذه. فإما أن يلزم لا بوسط مباشرة، يا إما أو إما يلزم بوسط أو بوسطين أو بثلاثة، وهذا كلما كانت الأوساط أكثر كلما كان بعيد المأخذ وأقل وضوحا واحتاج إلى برهان. البراهين إنما تقام على المطالب التي مطالب غير البينة، واضح أم لا؟ البراهين مطلق الأدلة إنما تقام على الأشياء غير البينة غير الواضحة، تحتاج إلى وسط، لأن الدليل ليس إلى الوسط حد الأوسط. فلذلك للأسف بعض السطحيين وبعض الجهلة يريدوا دليلا على كل شيء، وانت كيف تقيم الدليل إن لم تكن هناك قضايا لا تحتاج إلى دليل؟ كيف يمكنك أن تنشئ الدليل؟ هذا لا يمكن، هذا محال. لابد أن ننتهي إلى قضايا واضحة بذاتها لا تفتقر إلى دليل، بل هي مبدأ الدليل. الدليل يحتاج إلى مقدمات، هذه المقدمات مبادئ الدليل، فإن كانت تحتاج إلى دليل فللدليل دليل، وسلسل بعد هذا ما نقف. وبالتالي لا يمكن أن يحصل اعتقاد مطلقا. ومن أجل هذه الشبهة، هو شبهة قديمة وقعت، جاءت مسألة النسبية ومسألة تعدد الإقراءات وما في ميزان وقضية حكومة، نحن ما عندنا أشياء كل شيء لابد يكون له دليل، ما في دليل بعد. هذا بمثابة معلول بلا علة. كل إذا كان كل شيء يحتاج إلى علة ما يكون عندنا، لا يمكن أن يكون لدينا معلول بعد، لابد أن يكون هناك في الوجود شيء لا يحتاج إلى علة، ابتداء هو يكون علة العلال أحسن، وعلة علة المعلولات، وإلا كل شيء يحتاج إلى علة يتسلسل، وبالتالي لن يكون هناك معلول أصلا في الوجود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه نقطة مبدأ مهم، نحن لابد أن يكون عندنا قضايا مسلمة بينة في نفسها. عليكم السلام، لابد أن يكون لدينا قضايا بينة مسلمة في نفسها واضحة لنا تلزم بلا وسط، حتى يمكننا أن ننشئ الدليل بعد ذلك. وهذه ليست أحكام مسبقة أو أحكام قبلية كما يدعي المدين، هذه أحكام قبلية، عندكم أحكام قبلية تريد أن تحملوها عليهم، هو أحكام قبلية وليست موازين نحن وضعناها، هذه موازين نحن اكتشفناها واستسلمنا إليها، يعني العقل ينسلم أمامه يسلم به. مبادئ البديهيات هي البديهيات، هي عبارة عن هذا محمول لازم الموضوع بلا وسط، ولولا هذا ما يبقى أي دليل ولا أي مدلول ولا أي استدلال. إذن هذه نقطة مهمة، لذلك الشيخ هنا في في في في في صدد إثبات هذا الأمر، إن لابد يكون هناك في لازم بلا وسط، ولا إذا كان كل لازم يحتاج إلى وسط يتسلسل، والوسط يحتاج إلى وسط، وهلم جرة ما يبقى عندنا شيء بين، ولا يكون هناك أي دليل ولا استدلال. فيقول هذه تلزم اللوازم التي تلزم بلا وسط، كانت واجبة اللزوم، واجبة اللزوم لموضوعاتها مباشرة بلا أي وسط، وبالتالي لا تحتاج إلى دليل لأنها بينة، بل تكون مبدأ ومبادئ للأدلة. واضح أم لا؟ توجه. قول وأمثال هذه من اللوازم إن كان، يعني هنا يبدأ بالتقسيم إلى لوازم بينة لا تحتاج إلى وسط، وإذا لوازم أيضا ولكن غير بينة فتحتاج إلى وسط، يعني تحتاج إلى دليل يا أخي، تحتاج إلى دليل، إلى وسط يعني إلى دليل. واضح؟ فإذا القضايا إما بينة أو مبينة. واضح أم لا؟ وأمثال هذه يعني هذه اللوازم إن كان لزومها بغير وسط، يعني مباشرة، كانت هذه اللوازم معلومة واجبة اللزوم، يعني هم معلومة بلا وسط واجبة اللزوم، هذا وجوب، وجوب ذاتي هذا لها. يعني لماذا إذا كانت واجبة اللزوم؟ لأنها لا تحتاج إلى علة، يعني يكفي الموضوع لثبوتها له. نعم بالضرورة أحسنت، واجبة اللزوم يعني ضرورية الثبوت، يعني ضرورية الثبوت. فإذا كانت هكذا معلومة واجبة اللزوم فكانت ممتنعة الرفع في الوهم، يعني يمتنع سلبها عن موضوعها، مع موضوعها كما في الذاتيات المقومة مع كونها غير مقومة، هذا احتراز، إن إذا كان هكذا ما تتوهم أن هذا إذن فهو مقوم، لأن المقوم هو الذي يمتنع سلبه عن الذات لاستحالة سلب الشيء عن نفسه. واضح؟ فيقول لا، وإن كانت غير مقومة للماهية، هذا خاصة مشتركة، صفة مشتركة. لماذا؟ لأن بعض السطحيين من المنطقيين قالوا لا لا ما عندنا هذا، امتناع السلب فقط للذاتيات المقومة. واضح أم لا؟ فالشيخ يقول لا وسيثبت ذلك. ثم يقول وإن كان لها، يعني إن كان لهذه اللوازم وسط تتبين به، يعني إن احتاجت في لزومها إلى وسط يبينها ويثبتها علمت واجبة به، علمت يعني علمناها نحن، علمت واجبة به يعني بهذا الوسط، ويصير هذا الوسط بمثابة البرهان والدليل الذي أوجب معرفتها، أوجب العلم بها، أوجب إثباتها. واضح أم لا؟ أحسن. فإن كانت لها وسط، إذا كانت بلا وسط معلومة بالذات، إذا كانت بوسط كانت معلومة بالغاية بالوسط الذي أوجب معرفتها وثبوتها. إيه نعم في الإثبات، إحنا في مقام الإثبات الآن، لا الإثبات أعم من يكون في الإثبات هم للثبوت. واضح أم لا؟ نعم إيه نعم نعم يحتاج، لازم في مقام الثبوت يحتاج إلى وسط في الثبوت وفي وسط في العروض. إحنا أشرنا لهذا الأمر إن الوسط ربما يكون وسط في الإثبات فقط، وطرد يكون وسط في الثبوت، يعني لا يكفي الموضوع لثبوتي إليه، بد يكون وسط في الثبوت خارج عنها. لكن اللوازم اللي هي اللازم ولازم اللازم ولازم اللازم، هذه كلها لوازم في الثبوت الإثبات، كلها في الإثبات، لكن بعضها يكون أيضا في الثبوت إذا كانت لوازم خارجية مو تحليلية. مثل مثلا تقول الإنسان ناطق متعجب، هذا لازم الإنسان، والمتعجب ضاحك. التعجب هنا كما أنها واسطة في الإثبات واسطة في الثبوت أيضا من قوة خارجية. واضح أم لا؟ التعجب في الخارج علة للضحك في الخارج أيضا، فأعم. واضح؟ احنا كنا الآن في الثبوت في الإثبات، إن في إثبات المحمول للموضوع لا نحتاج إلى، إما ألا نحتاج إلى وسط أو نحتاج إلى وسط. واضح أم لا؟ أما ذلك هذا الوسط يكون أيضا وسط في الثبوت أو وسط في العروض بحث آخر. احنا كلامنا الآن في الإثبات، في مقام الإثبات. واضح أم لا؟ هذا بحث في محله يأتي بعد ذلك، وكيف يميز بين هذا وذاك بحث آخر. وإن كان لها وسط يتتبين به يعني تلك اللوازم، علمت واجبة به يعني بهذا الوسط. طيب ما معنى الوسط؟ الشيخ يقول وأعني بالوسط ما يقرن بقولنا لأنه حين يقال لأنه كذا، يعني الواقع في جواب لما هو الواسطة في الإثبات حد الأوساط، هي ما تقع في جواب لما هو، لما ألف باء تقول لأنه جيم، لأن ألف جيم وجيم باء إذن فألف باء، هذا وقع في جواب لما هو، فيجاب عليه بلأنه. صحيح؟ لماذا ألف باء؟ لأن ألف باء وباء جيم، فلأنه كذا هو الحد الأوسط ما يقرن بلأنه. واضح؟ لأن الحد الأوسط يقع في جواب لما هو. وأعني بالوسط ما يقرن بقولنا لأنه، متى؟ حين يقال لأنه كذا، لأنه باء، لأنه جيم. لماذا العالم حادث؟ لأنه متغير. واضح أم لا؟ هكذا، لأنه كذا، كذا يعني نفس الحد الأوسط. ثم قال فهذا الوسط إن كان مقوما للشيء لم يكن اللازم مقوما، لأن مقوم المقوم مقوم، بل كان لازما له أيضا. هنا يشرع في إبطال كلام السطحيين القائلين بأن لا لازم بلا وسط. واضح؟ بحيث يمتنع السلب هذا فقط من أوصاف الذاتيات المقومة التي تلزم، بمعنى اللغة بعد تلزم يعني لا تنفك عن موضوعاتها. فالشيخ يقول هذا اللبس، أنت هذا اللازم الأول إذا كان مقوما، يعني الحد الأوسط بعد، إحنا بنقول اللازم حسب الاصطلاح يعني الخارج عن الماهية. احنا متفقين مع السطحيين في هذا الأمر ان اللازم بمعناه الاصطلاحي يعني الخارج. هم يقولون نعم نسلم، لكن ما في لازم بلا وسط، لابد بوسط. نقول جيد لا بأس، احنا نقول هذا الأوسط إن كان مقوما للأصغر يعني بلا وسط نقول لا بأس بلا وسط. الأكبر هنا بما أنه لازم لا يمكن أن يكون لازم بعد، لا يمكن أن يكون مقوما. لماذا؟ لأن مقوم مقوم مقوم فهو داخل، وقد فرضناه أنه خارج، واضح؟ فإذا لابد أن يكون لازما خارجا، فإذا كان لازم خارج فيكون غير مقوم وبالتالي يلزم بلا وسط. توهذ نقول في الأقيسة في مقدمات القياس فيه لوازم أم لا؟ فإذا كان حد الأوسط للأصغر مقوم بلا وسط لابد يكون بلا وسط. جيد، الأكبر كيف؟ إذا قلتم لازم مقوم هو لابد يلزم أيضا بلا وسط. إذا كان لازم مقوم يلزم أن يكون داخل مو خارج، حسبنا لازم خارج، فلابد أن يلزم بلا وسط. هذا الذي بيناه هنا. فإذا لابد تعترف بلازم بلا إيه؟ بلا وسط، لأنه الأكبر لابد هو كذا. إذا كان الأوسط مقوم بلا وسط كما تقبلون أنتم، فالأكبر كيف يكون؟ لازم أيضا مقوم يصير داخل، إذا كان غير مقوم فهو لازم بلا وسط. في النتيجة في طبيعة القياس لابد يكون الأوسط لازم بلا وسط، والأكبر لازم للأوسط بلا وسط، طبيعة القياس هكذا، ولما يصير دليل بعد واضح ام لا؟ في الدليل البينة هنسألهم مبادئ القياس الأولى، يكون عندنا الحد الأوسط لازم للأصغر بلا وسط والأكبر لازم للأوسط بلا وسط. طب جيد نأتي، هذا الأوسط لازم بلا وسط، هذا مقوم يقول نعم لابد يكون مقوم، احنا ما نقبل شيء، لا بأس مقوم ما في إشكال إلى هنا. الأكبر كيف يكون؟ الأكبر أيضا لا، إما يكون هذا لازم بلا وسط نقول نعم، نقول إذا كان هذا خارج أم داخل؟ إذا كان داخل ليس بلازم بعد، ليس بداخل، لأن إذا كان مقوم مقوم مقوم مقوم فثبت أن هناك لازم خارج بلا وسط، واضح أم لا؟ هذا هو الدليل. قال فهذا الوسط إن كان مقوما للشيء لم يكن اللازم يعني اللازم للأوسط مقوما. لماذا؟ لأن مقوم المقوم مقوم، نعم في لا لا لا لا، فهذا الوسط إن كان مقوما للشيء لم يكن اللازم مقوما، عام يعني ليس مقوما، أنت عندك له لا بس مجن يعني مقوما على الإطلاق، مو مقوم لملزومه، لأن مقوم المقوم مقوم بل كان لازما له أيضا، لأن مقوم مقوم مقوم يعني داخل بعد، بل كان لازما له أيضا طبعا. وهذا يسمى في البرهان بالمأخذ الأول كما يشير الشارح هنا. المأخذ الأول في البرهان أنه إذا كان الأوسط مقوم للأصغر فالأكبر لابد أن يكون لازما للأوسط وليس مقوم له. المقومات ما تطلب في الدليل، ما تطلب في البرهان، المقومات ثابتة وواضحة للذاتيات، واضح ام لا؟ احنا ما نطلب هل الإنسان حيوان، هذه نقطة مهمة، إن الثيتيات ما تطلب في البرهان. لماذا؟ لأنها بينت الثبوت له. يمكن أن تقول الإنسان مثلا ماشي وكل ماشي حيوان فالإنسان حيوان، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنك أنت تصورت الأصغر أم لا؟ تصورت الأصغر، تصورت أنه حيوان بعد، حيوان الناطق، فكيف تطلبه مرة أخرى؟ المبادئ التصورية لابد يكون مفروغ عنها قبل التصديقات، فذلك الذاتيات لا تطلب في البرهين إلا بوجه آخر سيأتي معها في محل. فهنا إذا كان الأوسط مقوم ذاتي للأكبر للأصغر، فلا يمكن أن يكون الأكبر مقوم أيضا. لماذا يصير المطلوب هو المقومات؟ والمقومات الذاتيات المقومة لا تطلب في البراهين، تطلب العوارض اللوازم. واضح أم لا؟ فإذا ثبت أنه لابد أن يكون هناك لازم بلا وسط. ثم يقول نعم عليكم السلام، إن اللازم الأول إما أن يكون لزومه للوسط بوسط آخر أو يكون بغير وسط. هنا واحد يقول من السطحيين يجادل، يقول لا الأكبر لازم ولكن لازم بوسط. تقول لا بأس، ننقل الكلام للوسط. هذا اللازم لازم أيضا بوسط أم بلا وسط؟ وهلم جرة، فإما يثبت المطلوب أو يلزم التسلسل. واضح؟ إذا قال إن اللازم الأول اللي هو يعتبر الأكبر للأوسط، اللي هو محمول النتيجة، اللي هو يصير محمول النتيجة، اللي هو الأكبر للأوسط، إن اللازم الأول اللي هو موجود في مقدمات القياس، إما أن يكون لزومه للوسط، قلنا لازم الأول إلى حد الأكبر في القياس، إما أن يكون لزومه للوسط بوسط آخر فيلزم التسلسل، أو يكون بغير وسط ثبت المطلوب. ذلك يقول فإن احتاج إلى وسط تسلسل إلى غير النهاية فلم يكن وسط. وإن لم يحتج، يعني إن لم يحتج إلى وسط، فهناك لازم بين اللزوم بلا وسط. واضح أم لا؟ واضح؟ طيب هذا المأخذ الأول في إثبات المطلوب. ثم قال وإن كان الوسط لا، نعم المأخذ الثاني في البرهان يقول الوسط إذا كان لازم فلا بأس أن يكون الحد الأكبر مقوم أو لازم، ما في يعني يكون مقوم للأوسط. واضح أم لا؟ مثلا تقول هذا مثلا على سبيل المثال، نعم نعم تقول مثلا يكون الأكبر مقوم للأوسط. مثلا افرض تقول الماشي إنسان، الإنسان من عوارض الماشي بالنسبة لطبيعة الماشي، الماشي أعم من يكون حيوان أو إنسان. واضح؟ الماشي إنسان وكل إنسان ناطق، فالماشي ناطق. أحسنت، هنا الحد الأكبر مقوم للوسط، ما في إشكال طالما أنه هو الوسط لازم، فيمكن أن يكون الأكبر إما مقوم أو إما لازم، يصير لازم اللازم، ما في إشكال. هذا نوع من البراهين. فإذا إما أن يكون الأوسط مقوم، إذا كان الأوسط مقوم فقد تعالى بد أن يكون الأكبر لازم، ويصير مقوم مقوم، مقومات ما تطلب في البراهين. أما إذا كان الأوسط لازم للأصغر فالأكبر هنا قد يكون لازما وقد يكون مقوما، لا إشكال في هذا. فهنا الشيخ يقول بناء على الاعتبار الثاني، يقول أما إذا كان الأوسط لازما فالأكبر أحسن يكون مقوم، يكون مقوم له أو يكون لازما. توجه. وإن كان نعم، وإن كان الوسط لازما متقدما يعني في الأول، واحتاج إلى توسط لازم آخر أو مقوم غير منتهي في ذلك إلى لازم بلا وسط أيضا، تسلسل إلى غير نهاية. يعني إذا هذا الوسط المتقدم، وإن كان الوسط لازما يعني لازم الموضوع، واحتاج إلى توسط لازم آخر أو مقوم غير منتهن في ذلك إلى لازم بلا وسط أيضا، تسلسل إلى غير النهاية. يعني الوسط الأول هذا إذا كان لازم، الوسط الثاني مقوم يعني الذي هذا الوسط إذا كان لازم بلا وسط ثبت المطلوب، إذا ثبت إذا كان لازم يحتاج إلى وسط نقول هذا الوسط مقوم أم غير أو لازم. أحسن، هذا اللازم يتسلسل بعد أو أحسن أو مقوم غير منتهن في ذلك إلى لازم بلا وسط، يعني صير هذا الأكبر الأكبر اتفق إذا كان مقوم واضح، إذا كان مقوما ينتهي إلى لازم بلا وسط وهو الأوسط بالنسبة للأصغر، أو لازم يعني الأكبر إذا كان لازم فيحتاج أن ينتهي إلى لازم بلا وسط، ففي النتيجة نحن نحتاج إلى لازم بلا وسط على أي حال، يعني حسب الاعتبار الثاني الآن إذا كان إحنا فرغنا من الاعتبار الأول وهو الوسط يكون مقوم صحيح، فقلنا إذا كان الأكبر أيضا مقوم فمحال، وإذا كان لازم لابد أن يكون يلزم بلا وسط. هنا يقول لا افرض الأول هنا لازم، يقول الأكبر هذا إما يلزم هذا اللازم بلا وسط ثبت لازم بلا وسط ها، أو يلزمه أو كان مقوما كما قلنا احتمال يكون مقوم مقوما يلزم يلزم هذا ال يصل هذا الوسط اللازم يلزمه، فلابد أما إذا كان يحتاج أيضا إلى وسط فيتسلسل أيضا، فلابد أن هذا المقوم يكون ينتهي سنحتاج إلى توسط لازم آخر أو مقوم غير منتهي في ذلك إلى لازم بلا وسط أيضا إلى توسط هذا التوسط لازم آخر يدرس لازما متقدما واحتاج إلى توسط لازم آخر. يعني شوف إحنا الآن حسب الاعتبار إن هذا اللازم هذا اللازم لأن إحنا هذا اللازم هو الحد الأكبر بناء على الاعتبار الثاني، هذا لازم حد الأكبر إذا كان لازم للوسط مباشرة كان بها، وإذا كان لا لازم لمقوم وهذا المقوم لزومه لهذا المقوم بلا وسط ثبت المطلوب، وإذا كان أيضا بلا إذا كان لزومه للوسط بلا بوسط آخر يتسلسل الأمر واضح. إن نعيد مرة أخرى، شوف إذا كان هذا الوسط الحد الأكبر الآن كنا فيه الحد الأوسط عندما يلزم الحد الأكبر عندما يلزم الأوسط يلزمه بلازم أو بلا وسط، يعني بوسط ولا بلا وسط، إذا كان بلا وسط ثبت المطلوب، وإذا كان بوسط تقول توسط هذا المتوسط هذا إذا كان لازم آخر يتسلسل، طيب وإذا كان مقوم نقول هذا الأكبر لازم للمقوم هذا بلا وسط أم مباشرة ثبت المطلوب، إذا كان بوسط يتسلسل أيضا أحسن. ففي النتيجة لابد أن ننتهي إلى لازم يلزم الموضوع بلا وسط سواء بحسب المأخذ الأول وهو أن يكون الحد الأوسط مقوم والأكبر لازم، أو يكون الحد الأوسط لازم والأكبر لازم أو مقوم، لابد أن ننتهي إلى لازم بلا وسط، وهذا كافي في دفع آراء السطحيين. وإن كان الوسط لازما متقدما واحتاج إلى توسط لازم آخر أو مقوم غير منتهن في ذلك إلى لازم بلا وسط أيضا تسلسل إلى غير نهاية، فلا بد في كل حال من لازم بلا وسط، فقد بان أنه ممتنع الرفع في الوهم. ثم إذا كان لازم بلا وسط يعني إيش؟ يعني لا ينفك عنه في التصور، فقد بان أنه ممتنع الرفع في الوهم، يعني هذا اللازم البين، فلا يلتفت إذن إلى من قال إن كل ما ليس بمقوم فقد يصح رفعه في الوهم. لا، هذا القانون الذي قال به السطحيون ليس بصحيح، إن امتناع الرفع وامتناع الانفكاك في التصور والتوهم مختص بالذاتيات المقومة، لا، هذا يعمها ويعم لازم بغير وساط واضح كما بينا، واللي يلزم التسلسل وأيضا انتفاء أصل الاستدلال. ومن أمثلة ذلك، هنا يضرب الشيخ مثال إلى اللازم البين، كون كل عدد مساويا لآخر أو مفاوتا له. أنا طبعا ضربت مثال بالكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، لمجرد تصور الكل، تصور الجزء نحكم مباشرة بأن الكل أعظم من الجزء. هنا الشيخ ضرب مثال آخر، قال كون كل عدد مساويا لآخر أو مفاوتا له، لا مفاوتا، يتفاوت يعني بالأقل والأكثر، أي عدد، أي عدد، تقول اثنين ثلاثة أربعة، إما يساوي عدد آخر ثلاثة يساوي عدد، أو تكون أقل من أربعة أو أكثر من اثنين. طبيعة العدد هكذا، هذه من العوارض الذاتية المباشرة القريبة للكم المنفصل وأيضا للمتصل، هي المساواة كما قرأتم في الفلسفة، هي المساواة ولا مساواة، هذه من العوارض الذاتية القريبة للكم، المساواة ولا مساواة، واضح أم لا؟ فإذا هذا مثال أيضا للازم بغير وسط، اللازم البين، أو كما الكل أعظم من الجزء، أو واضح ذا الأمثلة ضربناها أخرى. إلى هنا نكون قد فرغنا من اللوازم التي قسمناها بعد ذلك إلى لوازم بينة بلا وسط ولوازم غير بينة تحتاج إلى وسط، يعني تحتاج إلى دليل واستدلال. الفصل الثالث عشر، إلى العرضي الغير اللازم. احنا قلنا القسمة الأولى للمحمولات إلى ذاتيات وعرضيات في الإساغوجي، ثم نأتي إلى العرضيات، قسمها إلى عرضي لازم وعرضي غير لازم المسمى بالعرض الغريب، واضح؟ هنا يأتي إلى ذكره، قال إشارة إلى العرضي الغير اللازم. وأما المحمول الذي ليس بمقوم ولا لازم فجميع المحمولات، هذا الخبر، خبر الأم، أما المحمول فجميع المحمولات التي تجوز أن تفارق الموضوع مفارقة سريعة أو بطيئة. هنا إذا كان هذا عرضي غير لازم فيجوز أن يفارق بعد، إنه غير اللازم معناه إمكان المفارقة، جواز المفارقة، واضح ام لا؟ إذا لزم فيصير لزوما اتفاقيا. نعم، ولا أحسن، في إنسان مثلا أنت الآن أبيض تبقى أبيض لآخر عمرك، واحد أسمر يبقى أسمر لآخر عمرك، مو ذاتي هذا الإنسانية، البياض والسواد كلاهما عرضيان غريبان منفكان، فإذا لزم شخصا معين يكون لزوما اتفاقيا ليس لزوما ماهويا ذاتيا. إذا خد يجوز، مو بالضرورة يفارق، مو كل عرض غريب لابد أن يفارق، لا يمكن أن يفارق، صحيح أم لا؟ لذلك الأبيض ممكن الإنسان يسمر، أنت الأبيض إذا وقفت في الشمس أو بعض الأمراض الإنسان يصاب بها يتغير لون جلده يصير أسود، صحيح أم لا؟ هذا يمكن، ما تتغير شخص ماهية الإنسان. فإذا نقول جواز الانفكاك مو ضرورة الانفكاك، جواز الانفكاك، واضح؟ ذلك الشيخ في تعبيره دقيق. وأما المحمول الذي ليس بمقوم ولا لازم، ما هو؟ فجميع الخبر هنا، فجميع المحمولات التي تجوز أن تفارق الموضوع، ثم قال مفارقة سريعة أو بطيئة سهلة أو عسرة. أنحاء المفارقة قد تكون مفارقة سريعة، مثلا كالشاي يبرد سريع الحرارة الماء بسرعة غريبة فيزول بسرعة، أو القيام والجلوس يعرضك القيام ويعرضك الجلوس تغير بسرعة وبسهولة أيضا، وقد يكون بطيء كالشباب عشان يبقى سنوات طوال شاب، أو الشيخوخة يبقى سنوات طوال شيخة، واضح؟ عرض غريب، كل من الشباب والكهولة عارضان غريبان على الطبيعة الإنسانية، ولكن تكون طويلة المدى تستغرق سنوات طوال. وقد تزول بيسر وقد تزول بعسر. يعني بيضرب مثال النوم مثلا، النوم يزول بسهولة، إيقاظ الإنسان سهل، أما الذي دخل في غيبوبة أغشي عليه هذا إيقاظه صعب، مثلا إذا جاءت مثلا أصيب بجلطة دماغية مثلا هذا الإنسان يحتاج إلى ربما أيام لإيقاظه، لا يوقظ بهكذا. لكن النوم أي نائم مجرد تحركه أو تتكلم بصوت عالي بجوار يفيق، أما المغشى عليه خصوصا إذا كان لمرض في الدماغ لا يفيق بسهولة. فهذه أنحاء المفارقة، إذا عندنا مفارقة سريعة، مفارقة بطيئة، مفارقة سهلة، مفارقة صعبة وعسيرة، وكلها أنحاء للمفارقة. مفارقة سريعة أو بطيئة، سهلة أو عسرة، يعني صعبة، مثل ماذا؟ مثل كون الإنسان شابا وشيخا وقائما وجالسا. هذه أنحاء المفارقة في المحمولات الغريبة، المحمولات غير اللازمة. الفصل الرابع عشر: ولما كان المقوم يسمى ذاتيا فما ليس بمقوم لازما كان أو مفارقا، يعني سواء كان لازما أو مفارقا فقد يسمى عرضيا، ومنهما يسمى عرضا وسنذكره. هنا الشيخ يقول رجع لبحث إيساغوج، المقوم يسمى ذاتي إلى هنا فهمنا، وغير المقوم يصير عرضي في بقبال الذاتي. طبعا العرضي قسموا ذلك العرض خاص وعام، مطلق العرضي يعني يكون التقسيم الإيساغوجي عرض عام وعرض خاص، هذا أعم من اللازم وغير اللازم، كلاهما عرضان، هذه أنحاء العروض، في عروض لازم أم بوسط بلا وسط، وعروض غير لازم، جائز الانفكاك جائز المفارقة، كلاهما عرضيا، فيسمى عرضي في قبال الذاتي سواء كان لازما أو غير لازم، سواء لازم بواسط أو لا بواسط يسمى عرضي. ثم يقول أو ويسمى أيضا عرض، يقول ومنهما يسمى عرضا وسنذكره، هذا هو العرض العام، يعني بحسب الاصطلاح القديم يسمى العرض العام عرض. طبعا لا يخفى عليكم أن العرضي غير العرض، ما الفرق بين العرض والعرضي؟ نعجة لا لا لا لا، العرض كيف العرض مقاوم للذاتي؟ العرض عارض على الذات، العرض في قبال الذاتي. ها ها ايه في قبال قبال الذات. لكم ما الفرق بين العرض والعرض؟ ما هو العرض؟ العرض في قبال ماذا؟ احسنت، في قبال الجوهر. العرض ما هي اصيله في الاعيان، في قبال العرض، ذاك العرض له ايضا عرض وذاتي. نعم، أنت عندما تأتي مثلا العرض مثل البياض، البياض له جنس وفصل، لون مفرق للبصر، لون مفرق، لون جنسه ذاتي للعرض، مفرق للبصر فصله ذاتي مقوم للعرض، فينبغي ألا نخل بين العرض والعرضي. نزلنا لما التباين مطلق اصلا، هذا العرض مفهوم مو عين متاصف الاعيان، مفهوم مفهوم محمول معنى حرفي، اما الاخر ما هي متاصله في الاعيان، سواء كانت ما هي جوهريه قائمه لا في موضوع او ما هي عرضيه قائمه في موضوع. العرض ما هي عينيه اصيله في الاعيان متاصله في الاعيان، ولكن هنا الشيخ يقول العرض العام القدماء يسموه عرض أيضا، يعني هذا استعمال مهجور، لكن الشيخ سيشير إليه بعد ذلك، استعمال مهجور، واضح أم لا؟ عرض وعرض، فما ينبغي أن نخلط بين هذه بين العرض والعرض. العرض محمول مفهوم، إيه العرض هو عرضي عام مو عرض، هذا هو يكون سنسميه عرض يعني بعد الاستعمال القديم، ولكن عرضي عام، واضح أم لا؟ فإذا يقول سيأتي نزول. أما أيضا في فرق بين الجوهر والجوهري، ما الفرق بين الجوهر والجوهري؟ أيوة أحسنت بارك الله فيه. الجوهري يعني الذاتي المقاوم، هذا أيضا من اصطلاحات الذاتي، جوهري يعني ذاتي، ذاتي أو جوهري، جوهري يعني مقوم للذات، استجنس وفصل، مو جواهر، جوهري مفهوم أيضا، الجوهري مفهوم كالعرضي، لكن مفهوم ذاتي مقوم. غير الجوهر، الجوهر أيضا ما هي متأصلة في الأعيان، لا نخل بين في الشفاء الشيخ مفصل بينها كثير، لأنه مورد للاختلاط على المبتدئ على المتعلم في الأول، يخلط بين الجوهري والجوهر والعرضي والعرض، لا هناك فرق فارق بينهما. لذلك قال: ولما كان المقوم يسمى ذاتيا فما ليس بمقوم لازما كان أو مفارقا، يعني سواء كان ما ليس بمقوم عرضي لازم أو مفارق فقد يسمى عرضيا، ومنه ما يسمى عرضا وسنذكره، يعني سنشير إلى العرض العام هذا في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى. الفصل 15 البحث القادم إن شاء الله تعالى يوم الخميس، والحمد لله رب العالمين.